مفيش اي حد عاقد. وطبعا العاقد لابد انه يحتاج عم صعيدي ايش ممكن تدخل البيت ما كانت الا الام. الحمد لله ده ريح نفسه مش موجوده اصلا كان مش موجود. انت اصارت ان اذا دخلت ما وجدت الا الام ما تقبل ان تاكل معها. هتكلمها في المسائل التي بين البيت وبينك، هتكلمها فيما تريد من الصفات والخلال التي لابد ان تتحلى بها البنت، صحيح ولا لا؟ كثرت الملاقات بينك وبين الام مشقه عليك ان تحتجب عنها. فلما زادت المشقه جاءت الشريعه العراء بايش؟ باستجلاب التيسير. فقال عند العقد حرمت البنت، انتهى الموضوع عند العقد. طبعا احنا اصل العقد ممكن يقعد 50 سنه، رجل يبحث عن الشقه التي يشتري فيها يشتريها ليجلس فيها 45 سنه، او قل شبابه كله بيبحث عن المكان اللي هيجلس فيه، صحيح ولا لا؟ فالصحيح نقول بالعقد تحرم الام، اما بالنسبه للام لابد من الدخول. لذلك قال الله جل وعلا وامهات نسائكم. فاذا قلنا امهات نسائكم ايضا الام وين؟ وان اذا الجده تحرم بالعقد على بنت. الجده كانت تركيه والبنت كانت سودانيه، عقد هو على البنت قبل ان يرى الجده، فذهب البيت فنظر الى سواد الليل وبياض النهار فقال ما هذا؟ من هذا؟ قالت جدتي. قال ما اردت الا هذه المره، غبنتموني. فاراد ان يطلق لزوج الجد. قلنا الجده قلنا خلاص يا حبيبي تحرم تحريما مؤبدا، لا يصح لك ان تتزوج بالعقد، فهمتم؟ واما بالنسبه للام، تزوج الام التي هي يعني امراه من الجمال المتوسط تزوجها، وكانت البنت بتعمل رسالات او دراسات عليا في نفس المكان لكنها ما كانت تاتي الا ليلا، فلما راها قال هذه بغيتي اريد ان اتزوجها. فقلنا له تتزوجها وتريد ان تتزوجها ان رضيت بك. فالبنت لما راته وعلمت انه صاحب همه عليها كابي فاس قالت ابو فاس هو مبتغاي. فقلنا له الآن آن لك أن تتربع على عرش المحبة فتطلق الأم وتتزوج البنت. قال كيف؟ أليس هذا بحرام؟ قلنا لا. أدخلت بالمرأة؟ قالوا لا. فلما قالوا لا ما دخلنا بالمرأة، أو قال لا ما دخلت بالمرأة، قلنا له لك أن تتزوج البنت. قالوا من أين هذا؟ سنأتيك بها في الأحلام، خليك تعيش في الأحلام، هذه الأحلام تجعلك تنتعش فهم حتى تتفائل بالخير فتجد، فاهمني؟ فإن الفأل للسلام كان يكره التشاؤم ويحب الفأل. فقلنا الآية صريحة بذلك، قال الله جل وعلا وأمهات نسائكم اللاتي لا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، صرح بذلك على الدخول بهن. فهذه بالنسبة للمصاهرة الربيب، وبالنسبة للأم. أما الربيبة فأيضا قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، في حجوركم قيد أغلبي، في حجوركم قيد أغلبي، يعني حتى لو لم تكن في الحجر فهي أيضا تحرم على الرجل. ولا يحرم على الرجل بنت الزوج، بنت زوج الأم لا تحرم، يعني الرجل الابن أم هند قد تزوجت بعمر وعمر هذا زوجها له بنت، فيصح للابن ان يتزوج هذه البنت لانها اجنبيه عنه. تزوج الرجل امراه، المراه هذه عندها ولد، او هذه المراه وده مين، وهذا الرجل يريد ان يتزوج هذه المراه، بيحبها يريد ان يتزوجها وعنده بنت، طيب فتزوج هذا الرجل هذه المراه، الولد قال ابويا وسيم جدا، او في منزله ابي اللي هو تزوج امه وسيم جدا، اما ابحث عن فرعه فوجد البنت جميلة فقال أريد أن أتزوجها، هل له أم لا؟ له لأنها أجنبية عنه، ما في علاقة أصالة تحرم، ما في مصاهرة تحرم، ولا أيضا بنت زوج البنت ولا ابن ابنته ولا أم زوجة الأب، كل ذلك يحل. حتى الأب هذا لما تزوج هذا الرجل لما تزوج هذه البنت هذه المرأة وهي عندها ولد وعنده بنت، قلنا يصح الزواج. طبعا عنده أم والولد بيقول البنات هذه بنات عقولهن فساد، اريد امراه بالغه رشيده، فنظر الى ام زوج ام، يصح الزواج منها ولا لا؟ يصح لانها اجنبيه، ما في شيء يحرم بين الصنف الاخير. الله. لا تكلمنا على زوجة الأب وزوجة الأب. لا طيب القسم الثاني من هذا زوجة الأب تحرم. زوجة الأب تحرم. قول الله جل في علاه ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قتلت. بعضهم يفسر إلا ما قتلت تفسيرا مغلوطا. يحسب أن الرجل لو تزوج زوجة أبيه قبل الإسلام يصح ويمتد العقد على كده، لأن الله قال إلا ما قد سلف فأقره. غلط. لا يعني إلا ما قد سلف مما فعلتم معفو عنه، فلو فعلتم بعد ما علمتم الحكم فالعقاب الشديد. مفهوم؟ هذا معنى إلا ما قد سلف، ليس إقرارا للعقد ولا امتدادا له. لا ده كلام على تخفيف العقوبة. لا عقوبة ما دام الحكم ما وصل إليكم. إن وصل إليكم الحكم فلا يجوز، فإن فعلتم فالعقوبة وتكون وخيمة. قال الله تعالى وتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قام زيد فتزوج امرأة فتشاجر وكان له ابن بار فتشاجر فطلق فقال الولد هذه امرأة صالحة كنت أراها تقوم الليل وتصوم النهار فأراد أن يتزوجها قلنا له يحرم حليلة أبيك انتهى الموضوع نزلت منزلة أمك لا يصح أن تتزوج أمها أمها تكون إيش حرام أيضا منتزيه طب انتهى انتهى أيضا لا يتزوجها لابن الفرع والأصل هذا بالنسبة لحلائل والد الجمعة نجح أمه قال بعدها وحلائل وإيش الآية وحلائل انت ثم كلهم ميتين يا حبيبي أمها إيش علاقتها به هي أم له لا هي بنت له هي أخت له هي خالة هي عمة يبقى يجوز أن يبقى المحرم فقط هي حليلة الأب أما أصلها وفرعها حلال على الولد ثم غير مفهوم زيد تزوج هند كانت صوامة قوامة لكن تشاجرة كل يوم يريد مال وتعطيه مال ثم كانت محافظة للقرآن هي مشهور في رسالة اسكندرية الآن ما عندهن إلا التسع قراءات والعشر قراءات والأربعتاشر قراءة والأربعتاشر قراءة إذا كان صح التعبير لكنهم يتركوا العشر قراءات انتهت ليه وصلت إيش؟ القراءات الأخرى مع إن الشوكاني يرى إن هي قراءات سبع فقط يرى ذلك ويرى الثلاثة ليست مقبولة غير متواترة الغرض إنه لكن صحيح هي قراءات عشر لا بعد ما تنتهي المرأة بالقراءات العشر وما بتعرف تتوضى تذهب للقراءات للقراءة 14 قراءة فالغرض المقصود هي الآن كانت محفظة لكنها كانت بتعرف تتوضى الحمد لله وكانت طالبة العلم وكانت تدر ربحا تأخذ ربحا فتعطيه المال فالرجل إن لم يجد المال يتشاجر معه فقالت والله أنت ما تزوجتني إلا المال لا أعطيك مال فطلق فحزن الإبن لأنه كان يراها صوامة قوامة امرأة حافظة القرآن ولها قراءات فأراد أن يتزوج قلنا له فليش تحرم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم طيب هذه المرأة لما رأت الرجل بيحبها التعاطفها فقالت له بنتي أطوع مني لله وأحفظ مني لكتاب الله فقال حي هلا وأهلا وسهلا ومرحبا فنظر إليها له أن يتزوجها أم لا له لا له ليش لا إيش العلاقة التي تمنع إيش العلاقة بينهم لا نسب ولا مصاهرة ولا رضاء إذا ترجع للتأصيل وهو فانكحوا ما طاب لكم من النساء فهمتم وزوجة الابن أيضا حياة الابن تحرم بقول الله جل في علاه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم حليلة الابن أيضا لا تلوم زيد الابن تزوج زينة وعم الأب نظر إلى زينة فأعجبته فأجبر زيدا لطلاقها وأراد أن يتزوجها قلنا تحرم لما تحرم اسم الدليل إيش وحلائل أبنائكم جزاك الله خير وحلائل أبنائكم إيش فيه كيف عرفنا انها محرمه ايوه تاتي باول الايه الشاهد حرمت عليكم ثم ترجع الى وحلائل ابنائكم فهذه تدل على الحرم ايضا البنت حليله الاب تحرم على الاب وهذا بمجرد العقد زوج الاب تحرم بمجرد العقد وزوج البنت ايضا تحرم بمجرد العقد لا شرط دخول لما يبقى المطلق على الاطلاق يبقى فالعمل عمومي. قال الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم عموما سواء دخل أو لم يدخل. وأيضا قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم ثم قال وحلائل أبنائكم عموما يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصوص في مخصوص. وأيضا زوجة الإبن تحرم بذلك. وهناك الصنف الثاني أو القسم الثاني من المحرمات التحريم المؤقت، وهذا الذي لا تترتب عليه الآثار. الأولى يعني الرجل لو تزوج البنت ودخل عقد على البنت وطلقها وإن لم يدخل بها فالأم، فهو طلق البنت ممكن يسافر بأمها، نعم ممكن يقبل رأس أمها ويدها، نعم فهي صار محرما لها. ولو دخل بالأم أيضا وطلقها فالبنت أيضا محرم يسافر بها وله أن يخلو بها لأنها محرم تترتب عليه الأثر. أما التحريم الصنف الثاني أو القسم الثاني تحريم مؤقت لا تترتب عليه الأثر، تحريم مؤقت لا تترتب عليه الأثر. وهذا التحريم واحدة تحرم من جهة الجمع هو أن يجمع بين الأختين. قال الله جل وعلا وأن تجمعوا حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأن تجمعوا يعني وحرم عليكم أيضا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وتفسير ما قد سلف ما جلست وغلط على أبا فأس ما شفناهاش حتى في اللغة الإنجليزية. ماشي اتفضل. نعم فإذا بلغك الحكم. طيب هل هذا يدل على امتداد العقد ولا فسخه؟ فسخ مطلق لا يقتضي الامتداد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وقال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والسنة جاءت بنفس النسق وحرمت الجمع بين البنت وبين أمتها وبين البنت وبينه. قالت لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها ولا بين المرأة وبينه. قالت هنا هذا الضابط الذي تحفظه جيدا حتى لا تتعب في هذا الباب. قل يحرم الجمع من صنفين أو من امرأتين لو كان أحدهما ذكرا يحرم عليه، مش يجوز يا حبيبي، يحرم عليه أن يتزوج الثانية. تعال هند أخت عائشة بيت نقول ضابط الحرمة أن يجمع بينهما أن نقلب واحدة منهن رجلا وننظر يصح أن يتزوج بالثانية أم لا. إن كان يصح يبقى يصح له أن يجمع بينهما، وإن كان لا يصح يبقى لا يصح له أن يجمع بينهما. فأنتم تضبط الأسماء القديمة تتعبكم، نجيب الأسماء الجديدة. إيش الأسماء الجديدة؟ ها؟ جنة وحنة أسماء تمج الأسماء. ها جنة وإيش تاني؟ وجنينة. ها بسنت. إيه بسنت أنت فين يا كبيرة أوي كده. في واحد اسمها بودي. بودي بودي تجيبها منين دي؟ سما حنين. بس عشان ابو حنين بس اكرم انا مش بتكلم مع الناس احسن. جانا وجهينة الخبر عند جهينة دي لا هو قديم ولا جديد، هو جاء في حديث الموضوع. جاء حديث موضوع ان الخبر اصلا تبحث عنه عند جهينة، وعند جهينة الخبر اليقين. هذا حديث موضوع. جهينة قال سأله جهينة ارجعوا جهينة عند جهينة الخبر اليقين. طيب جنى وجهينة سيد اختان هنا لتعلم الضابط في الجمع. جنى صارت سيد هذا هو، وجهينة على ما هي عليه. سيد الان نظر إلى جهينة فأعجبته فتقدم لأبيها اللي هو إيه؟ أبوه ليتزوجها، فعقد العقد واشتهر بين الناس. فلما دخل بها وجدها رجل أيضا راح لأبوه عقد وانتو ساكتين واشتهر بين الناس وانتو ساكتين أيضا

على المذهب لا على المذهب لا يصح. قالوا لا يحرم. قلنا ايش اتعبتمونا؟ قلتم في ابنته من الزنا يتزوج، وقلتم في ابنها من الزنا لا تتزوج، ما الفارق بينهما عندكم؟ هذا يا استاذ. لا ما هو مش مسألة عندهم نظروا لها، قالوا النطفة تفارق العضو، ابن المرأة كيده كرجليها كبطنها فهو عضو منها، فإن كان عضو منها فلا يجوز أن يتزوجها. أما الثانية من ماء نطفة، والنطفة غير العضو، فلما تغيرت النطفة عن العضو قلنا بالتفريق في الحكم. والصحيح الرجع في ذلك تحرم هنا وتحرم هنا، تحرم هنا وتحرم. المسألة الوحيدة التي يصح النكاح فيها إذا زنى بالأم له أن يتزوج البنت، وإذا زنى بالبنت له أن يتزوج الأم، فالحرام لا يحرم حلال. هذا نكون انتهينا من هذا الباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.